أما عند هؤلاء فقد تناست القوة التي لها لكي يرتدي القديسون. عشان تأكلوا القديسين اللي طلبوا حكمتك، إذ الخليقة الخادمة لك أنت صانعها تتشدد لتعاقب المجرمين. طبيعة رب اللي انت خلقتها تتشدد علشان تعاقب المجرمين اللي رفضوا الحكمة، لكنها تسند اللي طلبوا الحكمة، وتتراخى لتحسن إلى المتوكلين عليك. نفس الطبيعة تتشكل بحسب ارتباط الإنسان بالله، تدي ديمونة للي رفضوا الحكمة وتعطي راحة للذين تمسكوا بالحكمة. عشان كده تبص تلاقي الأمر نفسه في إيد واحد، حاجة نفسها في إيد واحد تختلف عن إيد الآخر، بينما الحاجة هي هياها، لكن في إيد القريب من ربنا تبقى الحاجة طيعة وسهلة، وفي إيد الإنسان اللي بعيد عن ربنا حاجة معصلجة تدينه وتتعبه. لذلك كانت حينئذ تتحول إلى كل شيء لتخدم نعمتك الغاذية، الغاذية يعني اللي بتغذي الجميع على ما يشاء كل محتاج. نعمة ربنا تغذي كل واحد يطلب الله بحسب ما يحتاج، لكي يعلم بنوك الذين أحببتهم أيها الرب أنه ليس ما تخرج الأرض من الثمار هو يغذي الإنسان، ولكن كلمتك هي التي تحفظ المؤمنين بك. يا سلام، الشبع مش هيجي من الحاجات اللي موجودة، من الثمار اللي موجودة في الأرض، لكن الشبع هيجي من كلمة الله اللي الإنسان طلبها واشتاق إليها وترجاها وصار وراءها. نفس العبارة اللي جات في سفر التثنية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. نفس العبارة بيقولها إن الكل، ولادك اللي انت حبتهم واختبروا نعمتك، هيتأكدوا أيها الرب إن ليس ما يخرج من الأرض من الثمار هو يغذي الإنسان. مش الخيرات اللي في العالم هي اللي هتشبع، أو الحاجات اللي في العالم هي اللي هتشبع الإنسان، ولكن كلمتك هي التي تحفظ المؤمنين بيك. إذ ما لم تكن النار تحله، اللي ما قدرتش عليه النار، كانت شعاع يسيرة من الشمس تحميه فيذوب. المن ده اللي النار ما قدرتش تحرقه كان مجرد ما أشعة الشمس تطلع وتخبط في المن كان المن ايه؟ يذوب. عشان كده كان لازم يطلعوا يجمعوه قبل شروق الشمس باكر جدا. حاجة عجيبة جدا. اصل الطبيعة كلها في ايدينا الله، وربنا لما قال لهم لازم تطلعوا تجمعوه باكر، لان اول شيء لازم يبقى في حياتكم وتبكروا اليه انكم تاكلوا من ايدي. لو الانسان حب ينام ويتكاسل كانت الشمس اذا شدت كان ما يطلع ما ايه ما يلاقيش. الانسان اللي ما بيبتديش يومه بربنا ليه؟ طب لما اغسل وشي واقعد احل شويه ما اعرفش ايه واشوف امور ايه وبعدين ابقى ادور على المن كان يطلع ما يلاقيش. لكن ربنا اداهم الدرس ان الذين يبكرون الي يجدونني. اللي بيحط ربنا في اول حياتهم، اول حاجه في حياتهم، هم اللي هيلاقوه. فكانت النار ما تدوبش المن، لكن شعاع الشمس مجرد ما يشرق على المن كان يذيبه. حتى يعلم انه يجب ان تسبق الشمس الى شكرك. عشان كل انسان يتعلم انه لازم يطلع قبل ما الشمس تطلع علشان يقوم يشكرك يكلمك. عشان كده داود قال سبقت عيناي وقت السحر، السحر ده باكر جدا وقت الفجر، لأتلو في أقوالك. يتعلم الإنسان أنه يحط إلهه أول كل شيء ويذكر إليه منذ البداية، مش بعد ما يعك الدنيا كلها يبتدي يدور على ربنا، لا خلي ربنا في الأول، مش بعد ما تحتاس تفضل بقى تدور عليه، لكن ابتدي يومك وحياتك بربنا باستمرار حتى يعلم أنه يجب أن تسبق الشمس إلى شكرك ونحضر أمامك عند شروق النور. ده الكنيسة اللي بتعلمهن أن احنا نصلي مع بداية اليوم مع استقبال أشعة الشمس، مش زي ما بتعمله بتصحوا الساعة 3 و4 الظهر لأن احنا صحيين للفجر نعمل معرفش ايه. بنورك يا رب نعاين النور تشرق على الذين يشتقون إليك، لأن رجاء من لا شكر له يذوب كجليد شتوي ويذهب كماء لا منفعة فيه. رجاء أمل الإنسان اللي ما يحطش ربنا في بداية يومه علشان يشكره، رجاءه عبارة عن شوية تلج يسيحوا يحولوا المية يجروا في الشارع ينشفوا محدش استفاد منهم. رجاء الإنسان الذي لا يبدأ بالله اللي ما فيهوش حياة الشكر عبارة عن شوية تلج ساحوا ومشوا في الأرض فشربتهم الأرض وما استنفعش بيهم حاجة. أدي الإنسان اللي حط أمله في شيء آخر غير الله، لأن رجاء من لا شكر له يذوب كجليد شتوي ويذهب كما لا منفع فيه. إن أحكامك عظيمة لا يعبر عنها، ولذلك ضلت النفوس التي لا تأديب لها. لا تأديب لها يعني ما قبلتش التأديب، ما قبلتش الحكمة، ما قبلتش عمل ربنا في حياتها. الناس اللي مش عايزة تتربى مش عايزة تتعلم من الله، المتكبرة اللي رفض الحكمة، فإنه لما توهم المحرومون لما توهم المجرمون أنهم يتسلطوا على الأمة القديسة، المصريين لما توهموا أنهم يقدروا يذلوا شعب الله ويسيطروا عليهم، إذ هم ملقون في أسر الظلمة وقيود الليل الطويل. ضربة الظلام اللي جت للناس اللي رفضوا الحكمة والتأدب، ضربة الظلام دي كانت الضربة التاسعة. اللي رفضوا التأديبات الأولانية الثمان ضربات ما قدروش يتعلموا منها وظلوا متمسكين بكبريائهم، كانت الضربة القبل الأخيرة كانت ضربة الظلام. والظلام هنا إشارة إلى الجحيم. الإنسان اللي رفض أنه يتعلم من ربنا هيدخل في ظلمة عميقة، ظلمة ليس لها قرار. وابتدى يوصف الظلمة ده هي للإنسان اللي بيصر على عدم الخضوع لمعاملات الله معاه، قد إيه الظلام هيلفه في حياته وطول حياته. إذ هم يلقون في أسر الظلمة وقيود الليل الطويل محبوسون تحت سقوفهم منفيون عن العناية الأبدية. قعدوا 3 أيام في ظلمة المصريين. 3 أيام دول كانوا رمز للدهر اللي حيعيشه الإنسان الخاطي اللي مصر على خطيته اللي رافض إنه يرجع لحكمة الله، رمز للظلمة والحرمان من العناية الأبدية اللي موجودة عند الله، من المحبة الأبدية، من الحياة الأبدية، لأن الإنسان رفض أنه يتأدب ويقبل الحكمة. وإذ حسبوا أنهم مستترون في خطاياهم، إذ حسبوا أنهم مستترون في خطاياهم، ظنوا وافتكروا أنهم مستخبيين محدش هيشوفهم، استخبوا في شهواتهم زي الإنسان اللي بيستخبى في الرقص في الديسكو في الموسيقى في اللذة الجنسية، يستخبى في أوهامه، يستخبى في خياله، وظالما يعني ان هو في مأمن مستخبى في الضلمة مستتر في خطيته. ان حسبوا انهم مستترون في حسبوا انهم مستترون في خطاياهم الخفية فرقى بينهم سترا النسيان. المستخبين وراء ده ابتدى يضعف ويقل، والنسيان اللي فاكرين ان ربنا نسيهم او مفيش دينونة هتحل بيهم، الستر اللي مستخبيين تحته عمال يرق ويضعف لحد ما هيظهر فضحتهم ويبانوا. فرق بينهم ستر النسيان المظلم وهم في رعب شديد تقلقهم الأخيلة، الخيالات الأوهام المخاوف. عشان كده نسبة كتيرة من الناس اللي عايشة في الخطية ومستخبية في الخطايا بتاعتها بتصاب بنوع من الأحلام المفزعة والكوابيس المرعبة والخيالات والأوهام، تبقى خايفة مرعوبة، ولما تخش الضلمة تتجنن، هيقلع حاجات كتير رغم ان مفيش حاجة، لكن لانه انسان عايش في الضلمة عايش في الخفاء وظن انه مستتر هو اللي صنع الرعب من الاخيلة دهية. تخيلوا المصريين وهم قاعدين 3 ايام في ضلمة مش شايفين حاجة خالص، قد ايه كانت الرعبة، اي صوت اي حركة تقلقهم وترعبهم وتخوفهم. وده اللي بيتميز بيه الانسان اللي فاقد الاتصال بربنا، المتمسك بخطيته، اي امر يحصل في حياته يرعبه يقلقه يخوفه يديله خيال واسع من الخوف والرعب. في رعب شديد تقلقهم الأخيلة ولم تكن الأكنة التي لبثوا فيها، الأخبية اللي استخبوا فيها لتقيهم من الذعر. مفيش حاجة تقدر تحميهم من الذعر الداخلي والظلمة الداخلية اللي الإنسان عايش فيه. يعمل أي ما يعمل، يحاول يستخبى في الديسكو في الرأس في الإدمان في أي حاجة، لكن ذعر داخلي جواه لا سلام قال إلهي للأشرار، مخاوف في الظلمة اللي هو عايش فيها. فقد كانت أصوات قاصفة تدوي من حولهم، ده ملوش وجود لكن ده في خيالهم، أصوات قاصفة تدوي وأشباح مكفهرة تتراءى أمام وجوههم الكاسفة، كاسفة يعني المكسوفة المذهولة من الرعب. صوت بيسمعه الإنسان ومنظر بيشوفه الإنسان ملوش وجود لكن موجود في خياله في ظلمته. ولم يكن في قوة النار مهما اشتدت، مهما نحاول ان هم يبددوا الظلمة دي بانهم يولعوا نار تنور لهم الظلام اللي عاشوا فيه 3 ايام، مهما كانت قوة النار وكثافة النار اللي حاولوا يشعلوها عشان يستضيئوا، مهما لجأ للانسان علشان يلاقي حاجات تنور له او تبعد عنه الاشباح المخيفة والاصوات والرؤى اللي عمال يشوفها، لا سلام قال الهي للاشرار. لم تكن في قوة للنار مهما اشتدت أن تأتي بضياء، مش قادرة تنور لهم، ولا في بريق النجوم، يمكن نجم كده في السماء ينور لهم أن ينير ذلك الليل المدلهم شديد الظلمة. مفيش أي قوة تستطيع أن تنير للإنسان الخاطي اللي رافض الحكمة والمصر على خطيته. رعب في الظلمة برغم من عدم حقيقة وجود هذه الأشياء ومعرفة لذلك، لكن هيفضل عايش في هذا الرعب. وإنما كانت تلمح لهم بغتة نيران مخيفة فيرتعدون من ذلك المنظر المبهم ويتوهمون ما يظهر لهم أهول ما هو، كل حاجة تظهر في حياتهم بضخامة. ما هم لجأوا للسحر للسحرة عشان ينوروا لهم نار تدق لهم الظلام ده، لكن السحرة فشلوا، بل بالعكس الصحراء بالنار اللي حاولوا ينوروها خوفوهم اكتر. عشان كده يقول وانما كانت تلمع لهم بغتة نيران مخيفة. مفروض ان النيران دي تطمنهم هتنور لهم، لكن بالعكس كانت بتخوفهم اكتر. فيرتعدون من ذلك المنظر المبهم ويتوهمون ما يظهر هو اهول ما هو. في خيالهم اللي بيتوهموه اخطر بكتير من اللي هو موجود فعلا. الانسان اللي بيحاول يلاقي امان في اي شيء اخر غير حكمة الله. عشان كده السحر والتنجيم والفلك وقراية الفنجان والابراج والحظك اليوم والحاجات دي كلها حاجات الانسان لجأ اليها علشان تنور الظلمة المخيفة والخيالات المرعبة اللي موجودة في حياته، لكن للأسف مش هتقدر تنور له، بل هتزيده خوف وهتزيده رعب وهتزيده قلق، لأنه لم يلجأ إلى حكمة الله. حينئذ بطلت صناعة السحر، سحر ما قدروش ينوروا لهم في الظلمة، وشعوذته وبرز على افتخارهم بالحكمة حجة مخزية. لما افتخروا قالوا احنا مش محتاجين للحكمة، الله بقى لا نعرفه، مش عايزينه. ظهرت بقى هنا حجابهم المخزية. الانسان اللي قال انا اعرف انور لنفسي كويس واعرف اتصف نفسي واعرف امتع نفسي واعرف اعمل لنفسي وانا مش محتاج ليك يا رب في حاجة ولا لحكمتك، ظهرت الحجة المخزية اللي كسفته، ان كل محاولة استعان بيها الانسان علشان يطمئن نفسه او يسعد نفسه غير الله سببت له خزي وفضيحة. ان الذين وعدوا بنفي الجزع، لو احنا نقدر نطمنكم ونبعد عنكم الجزع في حياتكم وما تبقاش في كوابيس ولا مخاوف، ما هم دول اللي بيقروا لكم الفنجال وبيقروا لكم البرج والحظ والطالع، وعدوكم بان هم ممكن يكشفوا لكم عشان ما يبقاش عندكم جزع وخوف. ان الذين وعدوا بنفي الجزع والبلبلة عن النفس الدنفة، هؤلاء ادنفهم خوف مضحك. ادنفهم يعني افزعهم. اللي وعدوكم انهم ممكن يشيلوا مخاوفكم هم نفسهم هيفزعهم خوف، ومش خوف مخيف لكن خوف ايه؟ مضحك. لما الانسان بعد كده يشوف الحاجة اللي خاف منها هيضحك على ايه؟ على نفسه. عارفين كده يعني لما الباب يتحرك والدنيا ظلمة والانسان يتخض وبعدين يلاقي مثلا قطة دخلت ولا يلاقي الهواء اللي حركه يعمل ايه؟ يضحك على نفسه، خوف مضحك. يقول لك ومن شر البلية ما يضحك. اللي وعدوكم ان هم يطمنوا مخاوفكم وان هم يلززوكم وان هم يفرحوكم هم نفسهم هيخافوا، ومش هيخافوا من خوف حقيقي لكن كمان هيخافوا من خوف ايه؟ مضحك وهم. الانسان صنعه نتيجة بعده عن الحكمة. فإنهم وإن لم يصبهم شيء هائل، مفيش حاجة هائلة مروعة حصلت لكن بيخافوا من أي حاجة، كان مرور الوحوش وفحيح الأفاعي. يدخرهم فيهلكون من الخوف ويتوقعون حتى الهواء الذي لا محيد عنه. حتى لو نسمة هوا بس كده جت خبطت الانسان في وشه الانسان ينفزع. الهوا ده اللي الانسان ما يقدرش يعيش من غيره ممكن في وقت من الاوقات يخوف الانسان، يرعب الانسان الهوا ده. نسمة هوا بس كده في الدنيا ظلمة ممكن تخوف الانسان، حس الانسان لحد بيمسكه وده ما فيش حد. الوهم والخوف، صوت فحيح الافاعي وصوت الوحوش، وان في حاجات مخيفة عايزة تلتهمه، كل ده يعيشه الإنسان اللي رفض الحكمة، لأن الخبث ملاذم للجبن. الإنسان الخبيث اللي اعتمد على ذكائه وخبثه وترك حكمة الله حينتهي به الحال إلى أنه يكون في حالة من الجبن الشديد جدا، لأوهام ومخاوف ليست لها وجود، وبالرغم من معرفته أن ليس له وجود لكن لا يستطيع التخلص منها. لا سلام، قال إلهي للأشرار، لأن الخبث ملازم للجبن، فهو يقضي على نفسه بشهادته، ولقلق ضميره لا يزال متخيلا الضربات. ضمير التعبان الآن مستني مصيبة تجيله، زي ناس تملي مش قادرة تطمن، يقول لك ربنا حينتقم مني حيجيب له مصيبة، بينما ربنا مش هيعمل كده. لكن ضمير متعب، ضمير مثقل، كل ما تحصل كارثة في حياته ده ربنا بيخلص القديم والجديد. لا يا حبيبي، ربنا مش كده. لا يزال متخيلا الضربات، فإن الخوف إنما هو ترك المدد الذي من العقل، الإمداد العقلي، سنفقد قدرته حتى إنه يتعقل الأشياء، وانتظار المدد من الداخل أضعف، حتى الإنسان مش قادر يتعقل الأمور، ولذلك تحسب مجلبة العذاب المجهولة أشد. الإنسان هو اللي بيعذب نفسه بنفسه للظلمة اللي اختارها ودخل جواها، بيجلب العذاب المجهول أشد. فالذين ناموا تلك النوم في ذلك الليل الذي لا يطاق، الوارد من أخادير الجحيم الفظيعة. عشان كده كانت ضربة الظلام دي إشارة للظلمة الداخلية اللي الإنسان حيعاني بيها، إشارة للجحيم اللي الإنسان بيعيشه، الجحيم عدم الراحة، عدم الاستقرار للإنسان اللي رفض الحكمة، قبل ما يتيجي ضربة الموت، موت الأبكار اللي بعد كده. كانوا تارة تقتحمهم الأخيلة، وتارة حل قواهم من انخلاع قلوبهم. قلبهم مخلوع، تعبان، مفزوع، ضعيف، لما غشتهم من مفاجأة الخوف الغير متوقع. سن الأوهام ملت قلبه وفكره وحياته وعقله. ثم حيثما سقط أحد بقى محبوسا في سجن لا حديد فيه. الإنسان اللي سجن نفسه في سجن ملوش حديد، ملوش وجود. يا ما سجنت نفسي في أوهامي ومخوفي نتيجة عدم توبتي وعدم خضوعي لعمل الله. كل واحد سجن نفسه في سجن من الوهم والخيال والفزع والقلق والمخاوف نتيجة بعده عن ربنا، سجن لا حديد فيه، ملوش قضبان، سجن معنوي، سجن نفسي. مين يصرخ لربنا ويقول له اخرج من الحبس ايه؟ نفسي. في سجن نفسي كل واحد فينا عامله لنفسه، مش قادر يخرج منه، محبوس فيه لانه ما طلبش الحكمة وسعى وراها. فان كان فلاحا، فلاح ده بيشتغل في الغيط في مكان ملوش اسوار، او راعيا، الراعي ده بيرعى في المراعي ملهاش حدود، او صاحب عمل من اعمال الصحراء ملهاش حدود، اخذ بغتة فوقع في قصر، في ضيقة، في حبس، قصر بالسين، في قصر لا انفكاك عنه، ما يقدرش يتخلص منه، نفس المقصورة في مخاوفها وفي خطاياها. إذ جميعهم كانوا مقيدين بسلسلة واحدة في الظلام. الراعي والفلاح واللي في الصحراء برغم انهم في ارض ملهاش حدود، لكن كانوا مقيدين بسلسلة واحدة اسمها سلسلة الايه؟ الظلام، الظلمة. الله هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. المسيح أنا هو نور العالم، من يدعني فلا يمشي في الظلمة، رفض حكمة المسيح، أقنوم الحكمة، ورفض عمل المسيح، وتمسك الإنسان بخطيته وبلذته وبشهوته في إنسان آخر أو في شيء آخر، ثم بيكتف نفسه بسلسلة طويلة قوي، هتفضل ماشية معاه مكتفاه مهما راح. اسمها سلسلة الظلمة الأبدية، سلسلة الظلام، نفس مربوطة في الظلام. عشان كده هي فريسة للخوف والقلق وللوهم وللخيال. فدول الريح وأغاريد الطيور على الأغصان المرتفة وصوت المياه المندفعة بقوة، كل الحاجات دي أصوات جميلة رائعة في الطبيعة، لكن تفزع الإنسان اللي مربوط بسلسلة الظلام. دوي الريح وأغاريد الطيور على الأغصان الملتفة المتشابكة، لكن الإنسان مش شايف الطير لكن سمع صوت يفزعه، وصوت المياه المندفعة بقوة هدير الماء، وقعقعة الحجارة، تخبيط الحجارة في بعضيها، شوية هواء يمر كده يحركوا شوية حجر عشان يترعب يترعش، وقعقعة الحجارة المتدحرجة، وربض الحيوانات، جري الحيوانات لما يبقوا ماشيين في الصحراء والدنيا ضلمة ويسمعوا أي صوت يترعبوا ويتخيلوا أي خيالات، وربض الحيوانات الذي لا يرى، وذئير الوحوش الضاربة، والصدى المتردد في بطون الجبال. واحد يقول كلمة، الكلمة كده ليها صدى تتردد. كل الحاجات دي، كل ذلك كان يذيبهم من الخوف، برغم انها بالعقل كلها مظاهر ايه؟ طبيعية، لكن الخوف اللي موجود جوه الانسان، سلسلة الظلام اللي ربط بيها الانسان. وبينما كان سائر العالم يضيء نور ساطع، كان المصريين في ظلام بينما النور كان موجود في العالم كله. بينما كان سائر العالم يضيء نور ساطع ويتعاطى أعماله، وقايم بأعماله عادي ما فيش أي مشكلة بغير مانع، كان أولئك منفردين في ظل ليل مدلهم، مشاكل لما سيغشاهم، مشاكل لما سيغشاهم من الظلمة، يشبه ما سيغطيهم من الظلمة، لكنهم كانوا على أنفسهم أثقل من الظلمة. الإنسان اللي عايش في الظلمة، ظلمة الخطية، اللي رفض الحكمة. أما قديسوك بالعكس بقى، شعبك يا رب، فكان عندهم نور عظيم، وكان أولئك يسمعون أصواتهم. كان المصريين يسمعوا الصوت عند شعب الله بغير أن يبصروا أشخاصهم ويغبطونهم، يقولوا يا بختيهم، هم فرحانين إزاي وليه إحنا مش فرحانين زيهم، على إنهم لا يقاسون مثل حالهم. السلام اللي بيتمتع به من له نور المسيح، يشوفوا الناس اللي من العالم ويقولوا إزاي فلان ده عايش في سلام، طب وإحنا مش عارفين نتمتع بالسلام ليه؟ ليه المخاوف والقلق والأوهام مالية حياتنا؟ لأنه ليه نور المسيح. ويشكرونهم على أنهم لا يؤذون الذين قد ظلموهم، ويستغفرونهم من معاداتهم لهم. استعجبوا ويروحوا يشكروهم، احنا أسأنا معاملتكم وأذلناكم 400 سنة وخدنا ولادكم ورميناهم في النيل، لكن انتوا ما انتقمتموش منا، بالعكس انتوا سمحتونا. يستغفروهم، وانتوا ما ردتولناش الأذية وانتقمتم منا. ويستغفرونهم من معاداتهم لهم، وبذلك جعلت لهؤلاء شعبك يا رب عمود نار، دليلا في طريق لم يعرفوه، شمسا لتلك الضيافة الكريمة لا أذى بها. كان في الليل الله يرافق شعبه بعمود من نار ينور ليهم ويرافقهم، والشمس في الصباح كانت تظلل عليهم وتحميهم ما تلسعهمش. محدش جاله ضربة شمس لمدة 40 سنة، برغم ان شمس سينا شمس محرقة، لكن الله جعلها رقيقة عليهم تحميهم. جعلت لهؤلاء عمود نار دليلا في الطريق لم يعرفوه، أرشدهم في سكة ما مشيش فيها قبل كده، شمسا لتلك الضيافة الكريمة لا أذى بها. أما أولئك فكانوا جديرا بهم أن يفقدوا النور، اللي هم اللي رفضوا الحكمة يستحقوا أن هم يفقدوا النور، ويحبسوا في الظلمة، لأنهم حبسوا بنيك الذين بهم سيمنح الدهر نور شريعتك الغير الفاني. دول ظلموا شعبك وحبسوا شعبك 400 سنة، شعبك ده اللي حيجي منهم النور الحقيقي اللي هو نور الايه؟ الشريعة، نور الكلمة. عشان كده ابتدى ينقل من عمود النور اللي رافقهم في الظلمة الى نور كلمة الله، نور الشريعة اللي هو شخص المسيح. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور للناس. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم، كون العالم به والعالم لم يعرفه. أقنوم الكلمة، أقنوم الحكمة، أقنوم النور الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. فرق كبير بين الإنسان اللي طلب الحكمة وسعى وراء النور، وبين الإنسان اللي رفض الحكمة فتربط بسلسلة الظلمة فعاش في الوهم والخيال والخوف والرعب. صلى سليمان صلاها وتعلم من التاريخ انه يقيس الامور ويقيم الامور ويعقلها، ما بين الجراد وما بين السلوى، ما بين الضفادع وما بين النار، ما بين البرد وضربة النار، وما بين المن اللي ربنا أنزله لشعبه، ما بين ضربة الظلام وما بين عمود النور اللي رافق الشعب وأشرق على شعب الله، ما بين وما بين، عمال يصلي بالتاريخ اللي حصل. بعدين يكمل في بقية الإصحاحين اللي باقيين: تلك الليلة ما بين ليلة مفجعة كانت لأولئك الذين رفضوا الحكمة ورفضوا التأديب، وبين ليلة مفرحة، ما بين ليلة قتل فيها أبطار المصريين، وما بين ليلة مفرحة خرج فيها أولئك الذين استناروا بالحكمة إلى حرية مجد أولاد الله. ويحول الأحداث دي إلى صلاة رائعة يكلمنا عنها سفر الحكمة. البرد قتل الحجارة اللي من البرد اللي نزلت وضربت المصريين، واختلاط المية بالنار والنار لم تطفئ والمية لم تطفئ النار بالرغم ان الاثنين ضد بعض، وما بين المن اللي ربنا نزله لشعبه، والمن ده كان عبارة عن قشور من تلج، لكن بواسطة قشور التلج دي المن الخبز السماوي اللي يشبه قشور التلج ربنا عال شعبه وادهم حياة لمدة 40 سنة. وعمل مقارنة ما بين الظلام اللي عم على شعب مصر اللي رفض ربنا والخوف والخيال والفزع اللي عاشوه، وما بين عمود النار اللي رافق شعب الله ليضيء إليهم، وكان عمود النار ده رمز للكلمة المتجسد، الكلمة اللي هتضيء إلى الأبد، لأن كلمة ربنا هي السراج اللي بينور للإنسان. ودي آخر آية وقفنا عندها في إصحاح 18 عدد 4. أما أولئك فكان جدير بهم أن يفقدوا النور ويحبسوا في الظلمة، اللي هم اللي رفضوا الله، لأنهم حبسوا بنيك الذين بهم سيمنح الدهر نور شريعتك الغير فاني، لأنهم اضطهدوا وأذلوا شعبك اللي هيجي من خلاله النور اللي هيضيء، نور الشريعة المقصود به كلمة الله المسيح المتجسد، لأن المسيح جه من شعب إسرائيل، والمسيح هو النور، نور الشريعة أو نور الكلمة غير الفاني، النور الأبدي. عشان كده السيد المسيح قال على نفسه أنا هو النور الحقيقي. بيكمل ويعمل المقارنة ما بين تلك الليلة المفجعة الأليمة اللي مات فيها أبكار المصريين، وهي هيها نفس الليلة اللي كان فيها فرح وسرور لشعب الله. ولما ائتمروا أن يقتلوا أطفالك، لما تأمروا أن هم يقتلوا أطفال العبرانيين بإلقائهم في النيل، ولما ائتمروا أن يقتلوا أطفال القديسين، وعرض واحد منهم لذلك، واحد من أطفال القديسين اللي هم أطفال شعب الله تعرض للموت اللي هو موسى، ثم خلص ولكنه نال الخلاص. عقدتهم أنت بإهلاك جمهور أولادهم ثم دمرتهم جميعا في الماء الغامر، زي ما عملوا في أولاد قديسيك أنت عملت فيهم، لأن زي ما كانوا بيرموا كل طفل من أطفال العبرانيين في المية، هم برضه كلهم غرقوا في البحر الأحمر في الماء الغامر. وتلك الليلة قد أخبر بها أباؤنا من قبل، وهذه الليلة الله كان أعد شعب إسرائيل ليها من قبل كده، لما قال لموسى إني سأجتاز وأضرب كل بكر، وإنك شعبي يستطيع ان يخرج في تلك الليلة الى حرية مجد اولاد الله، فكان الشعب جاهز لهذه الليلة، بينما المصريين اللي رفض ربنا ما كانوش جاهزين. وفي تلك الليلة قد اخبر بها اباءنا من قبل لكي تطيب نفوسهم، عشان يستريحوا بعد العناء اللي شافوه في العبودية، لعلمهم اليقين ما الأقسام التي يثقون بها، عشان يستريحوا، لأنهم متأكدين أن ربنا أقسم ليهم يعني إداهم عهد أنه هيخرجهم من أرض العبودية، ولأنهم وافقوا وصدقوا في أقسام الله أو في عهود الله ليهم اتمتعوا بهذه العهود، ففاز شعبك بخلاص الصديقين وهلاك الأعداء. الإنسان اللي يصدق في كلمة ربنا هو الذي يستطيع أن ينال. فإن ان الذي عاقبت به المقاومين هو الذي جبتنا به اليك ومجدتنا. نفس الحاجة اللي انت عاقبت بيها اللي بيقاوموك هيها نفس الحاجة اللي انت جذبتنا بيها اليك وسببت لنا مجد، اللي هو الموت. الموت اللي عاقب بيه اولاد المصريين لانهم برغم من انهم تأكدوا من وجود الله والله اظهر نفسه ليهم ببراهين كتيرة لكنهم اوموه ورفضوه، فكان مصيرهم الموت. نفس الموت ده اللي اهلك بيه المصريين هو اللي تمجد بيه مع شعب اسرائيل، لان شعب اسرائيل اكتاس في الموت وخرج وعبر الى الحياة والموت لم يستطيع ان يمسكه. ازاي من نفس الحاجة التفاعل بتاع الشخص يختلف من واحد الى اخر؟ ده نتيجة موقفه من الله. اللي بيرفض الله بيستقبل الحاجة دي كبينونة، لكن اللي بيقبل الله وبيمشي وراه يستقبل الحاجة دي كخلاص. فإن الذي عقدت به المقاومين هو الذي جذبتنا به إليك ومجدتنا. مش بس شدتنا ناحيتك ولكن كمان أعطتنا مجد. فإن القديسين بني الصالحين كانوا يذبحون خفية ويجيبون على أنفسهم شريعة الله، لأن شعب الله كان بيطاوع كلمة ربنا وبيقدم ذبيحة في الخفاء، لأن ذبيحة خروف الفصح كان كل بيت بيذبحها داخل البيوت مش خارجها، فكانوا بيذبحوا خفية في الخفاء بيقدموا ذبيحة لله، ذبيحة الطاعة، ذبيحة الإيمان، فكانت ليهم ذبيحة خلاص. لما صدقوا ربنا وثقوا فيه وأمنوا بيه وطوعوا اللي هو بيقوله لهم انكم اذبحوا هذا الخروف، والكلام ده كان جوه بيتهم، تحولت ذبيحة الإيمان والطاعة إلى ذبيحة خلاص ليهم. كانوا يذبحون خفية ويوجبون على أنفسهم شريعة الله. يوجبون على أنفسهم يعني بيطبقوا اللي ربنا بيقوله على أنفسهم. وهنا روعة الإنسان اللي مش بس بيصدق كلمة ربنا لكن كمان بيطوعها بيحولها لحياة بيعيش بيها. هذه أن يشترك القديسون في السراء والضراء على السواء. يشتركوا في الحاجات الكويسة المجد زي ما بيشتركوا أيضا في الآلام، لأن هم واقفين ملتفين حوالين ربنا. إن كنا نتألم معه لما فضلوا يتألموا فترة طويلة بسبب العبودية، لكن الله حول الآلام دي إلى مجد. وكانوا يرنمون بتسابيح الآباء. وقف شعبك يتمتع بذبيحة الخلاص فقدم ذبيحة التهليل التسبيح. وكان في مجموعة من المزامير اسمها مزامير التهاليل كانوا بيقولوها في احتفالهم بعيد الفصح، مزامير كلها فرح وابتهاج، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج به، اه يا رب خلصنا، يا رب سهل طرقنا. ده واحد من مزامير التهاليل اللي كانوا بيهللوا بيها، بينما شعب الله عمال يرنم ويسبح بفرح وبتمجيد كان على العكس بقى المصريين. وقد رفع الأعداء جلبت أصواتهم بالبكاء والنحيب على أطفالهم. دول بيسبحوا فرحانين بالخلاص بينما شعب المصريين بيصوتوا من الحزن والبكاء على أطفالهم اللي هم فقدوهم. كل ده في وقت واحد، في لحظة واحدة، في ليلة واحدة. وكان قضاء واحد على العبد والمولي، على العبد والرئيس. عشان كده ربنا قال حضرة بالبكر من ابن الجارية لابن فرعون. وضربة واحدة مالت الشعب. وكان لكلهم اجمعين اموات. الموت ساد على كل المصريين ومفيش بيت كان فيه الا حزن وصراخ وعويل. لا يحصون قد ماتوا ميتة واحدة، حتى ان الاحياء لم يكونوا كفوا او لم يكفوا لدفن الموتى، اذ في لحظة ابيد نسلهم الاعز. يعني ان عدد الموتى فاق عدد الاحياء، وما بقاش عدد الاحياء كافي ان هو يقوم ويدفن العدد اللي مات بسبب هذا الحزن وبسبب رفضهم ان هم يقبلوا الله بعد ما عرفوه واختبروه من خلال الضربات العشرة. وفعلا فرعون اعترف ان دي يد الله، والشعب اعترف ان دي يد الله، لكنهم ما خضعوش لله. وبيدا نسلهم الابكار بتاعتهم ماتت، فنسلهم البكر او الاعز الاقوى، لان تمام يعتبروا الابن البكر هو اول ثمرة في الولادة اللي فيه القوة كلها. فده كل الابكار بتاعت المصريين ماتت في ليلة واحدة. فابيد النسل، لان موت البكر فيه موت لكل العيلة، وحياة البكر فيها حياة لكل العيلة. عشان كده ادم هو البكر، لما مات ادم ماتت كل البشرية. والمسيح هو البكر الثاني، لما عاش المسيح وقام من بين الاموات قامت كل البشرية في المسيح. حتى ان الاحياء لم يكفوا لدفن الموتى، في لحظة ابيد نسلهم الاعز. وبعد ان ابوا، ليه رفضوا ربنا ورفضوا الخضوع لربنا؟ يقول بسبب السحر ان يؤمنوا. بعد ان ابوا بسبب السحر ان يؤمنوا بشيء، اعترفوا عند هلاك الابكار بان الشعب هو ابن الله. ان الشعب اللي هو شعب اسرائيل هو فعلا ابن لله، لان ربنا كده كان يسمي شعب اسرائيل، اسرائيل ده ابن البكر. لما موسى دخل قدام فرعون يقول له ربنا بيقول لك اطلق اسرائيل ابن البكر. وهنا يوضح ان ليه المصريين بالرغم من الضربات اللي شافوها وشافوا ايدين ربنا فيها ما خضعوش لربنا. يقول بسبب الايه؟ السحر. بسبب اقتناعهم ان في قوة اخرى تستطيع ان تحميهم وتعطيهم امان وتعطيهم غلبة غير الله. وده اللي كان السحرة بيحاولوا يعملوه في بداية الطربات. كل ما موسى يعمل ضربة كان السحرة يقلدوها، فكان قلبهم بيقسى. وهنا يورينا خطورة الانسان اللي بيعتمد في حياته على قوة اخرى غير الله، تديله امان، تديله رجاء، تديله لذة، تديله فرحة، تديله راحة، ايا كانت هذه القوة، ان القوة دي هتضلله عن الله وهتبعده عن الله، ومش هيكون ليه راحة ولا نجاة ولا خلاص ولا حتى هيحقق اللي هو عايزه. فهنا هم أبوا معرفة الله بسبب السحر، واعتمادهم على السحر واقتناعهم بالسحر ولجوءهم للسحر، فكان مصيرهم الهلاك. وحين شمل كل شيء هدوء السكوت وانتصف مسير الليل، لما جه في نص الليل هجمت كلمتك القديرة من السماء، من العروش الملكية على أرض الخراب بمنزلة مبارز عنيف. وهنا في روعة يشبه الملاك المهلك. الملاك المهلك ده ملاك الدينونة، بيشبهه بان هو كلمة ربنا القديرة، احد مناظر التجسد. ما هي كلمة ربنا دي هي اللي حدين الانسان. الانسان اللي رفضها ورفض الخضوع ليها هتنزل كمبارز عظيم من العروش الملكية لكي ما تبلك الانسان اللي رفضها. بينما هيها كلمة الله المتجسدة اللي هتعطي الخلاص للإنسان اللي قبلها وصدقها. وفعلا الملاك المهلك كان يهلك أبناء المصريين، لكنه كان يحمي ويحفظ ويحرر أبناء إسرائيل، أبناء العبرانيين. فهنا رمز جميل لتجسد الكلمة، يقول هدمت كلمتك القديرة، كلمتك القديرة جد هجوم من السماء، من العروش الملكية، نزلت من السماء من العرش الملكي على أرض الخراب بمنزلة مبارس عنيف وسيف صارم يمضي قضاءك المحتوم. وسيف صارم يمضي قضاءك المحتوم، يعني ينفذ قضاء المحتوم. فوقف وملأ كل مكان قتلا، وكان رأسه في السماء وقدماه على الأرض. الكلمة المتجسدة، رأسه في السماء وقدماه على الأرض، لكي ما تدين اللي رفضوا وتخلص الذين قبلوا كلمة الله. حينئذ بلبلتهم بغتة أخيلة الأحلام، بلبلة شديدة، وغشيتهم أهوال مفاجئة. أصيبوا بالبلبلة وعدم الاستقرار المصريين لما نزل الملاك المهلك اللي هو كلمة الله القادرة، اللي هم رفضوا ان هم يخضعوا ليها، وسببت ليهم هذه البلبلة او عدم الاستقرار. وكان كل واحد عند صرع بين حي وميت، يعلن لأي سبب يموت. وكلمة ربنا دي وضحت لهم هم ليه بيموتوا، ليه جالهم هذا العقاب، ما سبتهمش كده يموتوا وهم مش عارفين ليه بيموتوا. برضه كلمة ربنا في الدينونة هتفهم كل واحد ليه انت وصلت للهلاك، مش لان ده مزاجي ان انا اهلكك، لكن لانك رفضت كلمة الحياة. فعشان كده كلمة ربنا وقفت توضح لهم هم ليه بيموتوا وليه الهلاك ده بيسري في وسطهم. لأي سبب يموت؟ لأن الأحلام التي أقلقتهم أنبأتهم بذلك لئلا يهلكوا وهم يجهلون مجلبة هلكهم، عشان ما يموتوش وهم مش عارفين هم بيهلكوا ليه. عشان كده بولس الرسول يقول أنت بلا عذر أيها الإنسان. محدش هيقول لربنا أنت ظلمتني، لكن كل واحد هيهلك هيبقى عارف كويس سبب الهلاك بتاعه، لأنه رفض الخضوع لكلمة ربنا وتصديقها. ولأن المصريين رفضوا قبول كلمة الله أطلق إسرائيل ابن البكر، ورفضوا الخضوع ليها برغم أنهم شافوا يد الله القوية، فكان لازم هم بيهلكوا يعرفوا سبب هلاكهم عشان محدش يقول لربنا أنت ظلمتني. بينما بقى الصديقون اللي هم شعب الله، والصديقون ايضا مستهم محنة الموت. هيعمل مقارنة لطيفة ما بين الموت اللي مسك المصريين فاهلكهم وابتهم، وما بين برضك ان شعب اسرائيل تعرض للموت في مرات عديدة جدا، لكن ازاي ربنا تصرف معاهم تجاه الموت اللي كان بيمسهم. فرق بين الانسان اللي قبل كلمة ربنا وبين الانسان اللي رفض كلمة ربنا. حتى قدام الموت، الموت هو هو، لكن يختلف من شخص لاخر. والصديقون ايضا مستهم محنة الموت، وقعت الضربة على جم منهم، على مجموعة منهم. هنا بيذكر المشاجرة بتاعت قورح وداسان وأبيرام اللي موجودة في سفر العدد، لما طلعوا شعب الله في البرية في إسرائيل، وبعدين ربنا اختار هارون وبنيه ان هم يكونوا كهنة ليه. فطلع قورح وداسان وأبيرام دول وقالوا ليه، اشمعنا دول، اشمعنا دول ربنا يختارهم، ما الجماعة كلها مقدسة، وحاولوا يختصبوا الكهنوت ليهم. فالارض فتحت فاها وابتلعت قرح ودثان وأبيران، ونتيجة التذمر اللي حصل بين الشعب ربنا ضربهم بالموت أو بالوباء. لكن مع ضربتهم بالوباء ربنا فتح ليهم طريق للخلاص. ولكن الغضب لم يلبس طويلا، غضب الموت عليهم ما استمرش بعكس المصريين. ليه؟ لأن رجلا لا عيب فيه، رجل بار لا عيب فيه، بادر لحمايتهم، وقف يشفع فيهم. كان هذا الرجل هو هارون الكاهن، برغم ان هم اثاروا عليه لكن هو وقف يشفع فيهم. وهنا هارون كان رمز للمسيح، بالرغم ان ناس كتيرة هاجت على المسيح وثارت على المسيح وكانوا مستوجبين حكم الموت، لكن وقف المسيح يشفع فيهم. يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. نفس الموقف، وقف هارون يشفع قدام الله من أجل الناس اللي بتموت. لأن رجلا لا عيب فيه بادر لحمايتهم، فبرز بسلاح خدمته، وقف يدافع عنهم ويحامي عنهم. والسلاح اللي كان في ايده كان سلاح عجيب جدا. ايه السلاح ده بقى؟ فبرز بسلاح خدمته الذي هو الصلاة والتكفير بالبخور، وقاوم الغضب وأذال النازلة، فتبين أنه خادمك. وقف هارون مسك سلاحه اللي هو سلاح الصلاة الشفاعة، وقف يصلي من أجل الناس اللي عمالة تهلك وتموت، وقف يمسك السلاح بتاعه شرية البخور، أصعب بخور كثير جدا أمام الله، زي ما بيحكي في سفر العدد، علشان ربنا يبص في شفاعة هارون ولا يبص إلى ولا ينظر إلى إثم الناس اللي تمردوا على الله. وقف هارون يشفع فيهم، منظر المسيح اللي رفع سلاحه عشان يحامي عن شعبه، وسلاح المسيح هو الصلاة الشفاعة. البخور المتصاعد من جسده اللي احرق على عود الصليب، وده اللي احنا بنقوله في يوم الجمعة العظيمة في الساعة السادسة، والمسيح مرفوع على الصليب بيتألم، هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة عنا وقت المساء على جبل الجلجسة، فاشتمه ابوه الصالح، اشتمه كرائحة بخور. عشان كده تشوفوا بلدك في طقس الكنيسة اللطيف والشمامسة بيرتبوا اللحن ده يوم الجمعة العظيمة، لازم الكاهن يقف ويرفع بخور قدام أيقونة الصلابوت، ويرفع البخور بغزارة أو بكثافة، لأن ده عمل المسيح الكفاري، إنه وقف يشفع في الناس اللي رفضوه واللي كانوا مستوجبين حكم الموت، فأحرق جسده أو أحرق ذاته على الصليب علشان يشتم الآب رائحة بخور، فينال الشعب التكفير ويرضى الله عن الشعب، زي بالظبط ما عمل هارون. قدام الموت شعب المصريين لم يكن له خلاص، بينما قدام نفس الموت برضك بسبب أساوة شعب إسرائيل، لكن كان ليهم شفيع، كان ليهم خلاص. صحيح غلطوا، هيتأدبوا على الغلط، لكن في نجاة، في رجاء، في خلاص. فضرب بسلاح خدمته الذي هو الصلاة والتكفير بالبخور، وقاوم الغضب وأذال النازلة، أسباب المصيبة اللي كانت بتحل على الشعب، فتبين أنه خادمك. فانتصر على الجمع لا بقوة الجسد، انتصر على اللي كانوا بيرفضوه مش بقوة الجسد والفتونة ولا بأعمال السلاح، ولكنه بالكلام بالصلاة بالشفاعة انتصر عليهم. كف المعاقب مذكرا الأقسام والعهود للأباء، وقف يصلي قدام ربنا متمسك بعهود الله تجاه شعبه، وبالعهود اللي ربنا اداها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ده شعبك يا رب اللي انت اخترته، اللي انت اقتنيته، اللي انت فديته، مش ممكن تسيبه للهلاك، ارحمه. وهي دي شفاعة المسيح الكفارية. فإنه إذ كان القتلى يتساقطون جماعات وقف في الوسط فجسم السخط وقطع المسلك إلى الأحياء، وقف وسط الناس اللي عمالة تموت ورفع الشفاعة فقطع الطريق على الموت وفتح الطريق للحياة. نفس عمل المسيح الوقف بين الموتى، نزل إلى الجحيم علشان يقطع طريق الموت ويفتح طريق للحياة. لأنه كان على ثوبه السابغ، ثوب السابغ يعني الطويل اللي وصل لحد رجليه، كان موجود على ثوبه السابغ العالم كله، وأسماء الآباء المجيدة منقوشة في أربعة أسطر من الحجارة الكريمة، وعظمتك على تاج رأسه. لما تشوفوا لبس رئيس الكهنة تلاقوا حاجة جميلة جدا، وحندرسه بالتفصيل في سفر الخروج. كرئيس الكهنة لازم يلبس ثوب طويل لحد الرجلين، والثوب ده عليه نقوش من كرمة وأغصان وتينة، وفي ديله رمانات بتجلجل. الثوب بتاع رئيس الكهنة ده مرسوم عليه العالم كله. خدوا بالكم المعنى الرائع الجميل، لأن المسيح في تجسده لما لبس الثوب يعني خد الجسد، حمل في جسده كل مين؟ العالم، شاب العالم كله في جسده كرئيس كهنة. وبعدين رئيس الكهنة فوق الثوب الطويل ده يلبس حاجة اسمها الصدرة، والصدرة دي كان عليها 12 حجر كريم مرصوصين في 4 سطور، كل سطر 3 أحجار كريمة، وكل حجر من الأحجار الكريمة دي محمول على صدر رئيس الكهنة منقوش عليه اسم سبط من الأسباط الـ12، وكأن الله حامل شعبه على صدره، حامل شعبه في قلبه. وبعدين في حجرين كريمين تانيين على كتفي رئيس الكهنة منقوش على كل حجر أسامي 6 أسباط، فشعب الله محمول على قلبه على صدره ومحمول على كتفه، محمول بالحب ومحمول بالمعونة. فالعالم كله كان محمول على جسد المسيح اللي وقف بين الموت علشان يقطع طريق الموت ويفتح طريق للحياة. كل ده سليمان كان شايفه، بس كان رموز للعمل اللي بيعمله المسيح، وكان بينطقه بالروح القدس من غير ما يدرك عمق هذا الكلام. وكان على رأس رئيس الكهنة تاج من ذهب منقوش عليه عبارة قدس للرب، وده اللي قاله المسيح قبل ما يدخل على الصليب: من أجلهم أقدس أنا ذاتي، أقدس يعني أخصص نفسي علشان تقدم ذبيحة عنهم، قدس للرب. وقف رئيس الكهنة يشفع، ويقف بسلاحه اللي هو الصلاة أمام الموت اللي بيسري حتى في الشعب، بينما للمصريين لم يكن شفاعة، برغم أن الموت كان هو هو. وده يورينا ان ليه المسيح ليه شفاعة حتى لو صار الموت في كيانه، من آمن بي ولو مات فسيحيا. بينما اللي ملوش المسيح ملوش شفاعة، ان لم تؤمنوا بابن الانسان ليست لكم حياة ابدية. وده الفرق ما بين واحد مسيحي يتمسك بمسيحه حتى لو غلط وحتى لو كانت دينونته الموت، لكن يتمسك بمسيحه يجد شفاعة، بينما الآخر مهما كان وقدام الموت لا يجد شفيع لأنه ليس له مسيح. في رؤية جميلة شافها أحد الرهبان اللي تنيحوا ماتوا يعني ورجعوا مرة تانية للحياة وكتبوا اختبارهم، قال: وانا خارج من الجسد وبموت وبخرج شفت نفسي عمال اطلع لكن هدومي كلها متسخة باتساخات شديدة جدا، وبعدين في قوة هائلة طلع من الجحيم عايزة تشفطني، تشدني ناحية الجحيم. في نفس الوقت طلع واحد نفس واحدة ان واحد تاني بيموت في نفس اللحظة اللي هو مات فيها. الانسان ده كان غير مسيحي وبدونه اقل اتساخا من هدوم الراهب ده، هو يعني هدومه متبقعة اقل بقع من الراهب ده. وهما الاثنين ابتدوا يتشفطوا ناحية الجحيم لان قدومهم متسخة. فبيقول انا قعدت اصرخ باسم يسوع، باسم المسيح، يا يسوع يا يسوع يا يسوع. بينما الراجل الثاني ما كانش عارف ينطق الاسم لانه ما يعرفوش. فجت قوة من الفردوس حررته من الشفطة بتاعت الجحيم ورفعته برغم ان ثيابه اشد اتساخا، بينما التاني ابتلع في الجحيم لانه ما عرفش اسم يسوع. ما كانش ليه رئيس الكهنة اللي يشفع فيه اللي يشده من تلك القوة. عشان كده الاثنين واجب الموت، لكن كان فيه شخص ليه شفاعة بينما الشخص الاخر مالوش شفاعة. قارن بين الليلة المفجعة التي أصابت المصريين وبين الليلة المفرحة التي أصابت أو التي فرح بها شعب الله بالخلاص. في الإصحاح 19، أما المنافقون اللي هم الشعب المصريين اللي رفضوا ربنا، أما المنافقون فاستمر عليهم إلى الانقضاء غضب بلا رحمة، لا رحمة معه، لأنه كان يعلم من قبل ماذا سيكون من قبرهم. المصريين استمر الغضب ومعهوش رحمة، ما كانش ليهم شفيع، لأن الله بسبب علمه كان عارف هم هيعملوا إيه بعد كده. لانهم بعد ما ضربوا بقتل ابكارهم ما كفوش عن الشر، لخموا لحظات عن الشر اللي فيهم لكن استمروا فيه بعد كده. وانهم بعد ترخيصهم لهم بالذهاب ومبادرتهم لاطلاقهم يندمون فيجدون في اسرهم. بعد ما وافقوا ان شعب اسرائيل يخرج وابدا امر فرعون لموسى بان موسى ياخد شعبه ويرحل، بعد شويه قال احنا اللي عملناه ده، لان كان لسه قلبهم قاسي متمسك بالشر، فطلعوا يجروا ورا شعب الله. فانهم قبل ان تنقضي مناحتهم، لسه والجنازه اللي عاملينها على اولادهم لسه ما خلصتش في نفس الليله، وهم منتحبون على قبور امواتهم عادوا فاتخذوا مشورة بجهل أخرى. عادوا ورجعوا لشرهم ومعاندتهم لله. الإنسان اللي قلبه تقسى حتى بالرغم من أنه هيعرف ويعترف أن دي أيدي الله، لكن وصل لحالة من القساوة أنه مش هيقدر يتراجع عن طريق الشر، قاموا كملوا طريق شرهم وسعوا في آثار الذين حسوهم على الرحيل، سعيهم وراء قوم فارين. واللي شجعهم على كده قالوا دول كمان ناس تعبانين هربانين مجهدين، هنلحق نجيبهم بسرعة ونعمل فيهم الشر اللي احنا عايزينه. الانسان اللي وصل لقساوه القلب حتى وربنا بيخبطه خبطات مميتة لكن مستمر في قساوه القلب وفي عناده، مفيش رحمة ليه لانه قد انتهى عصر الرحمة. وإنما ساقهم إلى هذا الأجل أمر لا بد منه، أنساهم ما سبق من الحوادث، نساهم الضربات العشرة، وكأنهم نسبيين بشرورهم ماشيين وراها بجهل لكي يستتموا، عشان يتمموا ما بقي من آلام عقابهم، عشان يكملوا دينونتهم، مشوا وراء عناد قلوبهم عشان يكمل هلاكهم الى التمام. ويعبر شعبك أعجب عبور ويموت أولئك أغرب ميتة. تكمل دينونتهم بينما يكمل خلاص شعبك. ويعمل مقارنة ما بين عبور البحر الأحمر للنجاة لشعب الله ودخول البحر الأحمر لغرق اللي رفضوا كلمة ربنا بسبب الأساوة. فدول عبروا أعجب عبور ودول ماتوا أغرب ميتة. وكانت جميع الخلائق كل الطبيعة كل الخليقة في الطبيعة كلها واقفة تتفرج وتشترك في هذا الموضوع. كل واحدة من جنسها تستبدل طبعها وتخدمك بحسب ما رسم لها. العجيب ان الطبيعة غيرت نفسها وتجددت طبيعتها عشان تتمم اللي ربنا عايزه، بينما الانسان طبيعته مش قادرة تتغير. طبيعة غيرت نفسها. المية دي الحاجة السيلة اللي مش ممكن تقف، مش ممكن تعمل لها كيان. المية دي جمدت وبقت زي الايه؟ السور. تحولت طبيعتها، خدت طبيعة جديدة عشان تخضع لكلمة ربنا وتقف عند حد عشان شعب الله ايه؟ يعبر. الطبيعة غيرت نفسها وجددت طبيعتها، بينما الانسان عجز على ان طبيعته تتغير او يقبل ان طبيعته تتغير. عجيب جدا الانسان ده. هو زي يونان، الحوت طبيعته اتغيرت والريح طبيعتها اتغيرت وبقت تسمع الكلام، واليقطينة بقت تسمع الكلام، بينما الانسان هو الوحيد اللي ما بيسمعش الكلام. الجماد طاوع اللي ملوش عقل طاوع، بينما الانسان مش قادر يطاوع. وكانت جميع الخلائق كل واحدة في جنسها تستبدل طبعها وتخدمك. قد ايه انا محتاج ان طبيعتي تتغير عشان اخدمك يا رب، اخدم كلمتك اعيشها وانفذ وصيتك بحسب ما رسم لها، اتمم اللي انت عايزه مني لكي يحفظ بنوك بغير ضرر، عشان ولادك ما يصبهمش اي ضرر. فالغمام ظلل المحلة ومما كان قبلا يغمر بالمياه. السحابة دي وظيفتها انها تمطر، فمنعت نفسها من المطر عشان ما تغرقش شعب اسرائيل، ولكن اكتفت بانها تضلل عليهم. مسكت نفسها السحابة. الغمامة اللي مليانة مية مفروض تمطر مسكت نفسها، بينما انا مش قادر امسك نفسي. فالغمام ظلل المحلة ومما كان قبلا يغمر بالمياه تحولت طبيعته. برزت أرض يابسة طريق ممهد في البحر الأحمر. المية بقت طريق ممهد، طريق لعبور المفديين عشان يمشوا فيه بالرجل. المية دي اللي ما كانتش تقبل أبدا إن حد يمشي عليها. لو حد يحاول يمشي على المية لازم يغوص جواها يغرق. لكن غيرت طبيعتها عشان تدي طريق لعبور المفديين. ومرج اخضر في قعر لبة عظيمة. مرج يعني مروج، يعني حقول خضراء. وكأن شعب اسرائيل وهو ماشي في البحر الاحمر ماشي وسط غيطان خضراء. البحر ده رمز للموت، واللون الاخضر ده رمز للايه؟ حياة. وكأن الإنسان ماشي وسط جناين مروج خضراء، متمتع وفرحان ببهجة الحياة، بينما مفروض المية دي تغرق وتموت، لكن تحولت إلى مروج خضراء. طبيعة قبلت إنها تتغير، بينما الإنسان رفض من إنه يتغير. ومرج أخضر في قعر لبة عظيمة. هناك عبرت الأمة كلها وهم في ستر يدك يرون عجائب وآيات. وانت يا رب ساترهم بإيدك، بتضلل عليهم بإيدك. ورتعوا كالخيل، وكان عندهم قوة زي الخيل، ان هم يمرحوا ويجروا وسط المية. ووثبوا كالحملان، وقعدوا يتنططوا زي الحمل زي الخروف وهو فرحان في بساطته، قوة وفرح، مسبحين لك أيها الرب مخلصهم، ينطقون بلسان البهجة لأنهم لقوا فرحة الخلاص، متذكرين ما وقع في غربتهم، يفتكروا الأعمال العظيمة اللي عملتها في المصريين وهم محبوسين عندهم، كيف أخرجت الأرض الذباب بدلا من نتاج الحيوان. الأرض دي مفروض تطلع مشية، لكن طلعت المصريين دبان أفزعهم وأرهبهم وضايقهم. الأرض خضعت لربنا، وفاض النهر بجم من الضفادع عوض الأسماك، بدل ما النهر يطلع سمك للمصريين طلع لهم ضفادع لحد ما قرفوا من حياتهم. وأخيرا رأوا صنفا جديدا من الطير، حين حستهم شهوتهم أن يتطلبوا طعاما لذيذا، لما جاءوا في الصحراء وعايزين يأكلوا لحمة، فورطهم طير عمرهم ما شافوه قبل كده اللي هو السلوى، فصعدت السلوى من البحر تسلية لهم. طلعت السلوى من اتجاه البحر، مع ان الطيور ما تجيش من البحر ابدا، ونزلت السلوى عشان تسلي شعب الله. فرق بين شعب وشعب، شعب الارض بدل ما تديله ماشية طلعت له دبان، والنهر بدل ما يديله سمك طلع له ضفادع، وشعب اخر البحر بيديله طير عمره ما شافه قبل كده عشان يسليه وعشان يشبع شهوته. فارق بين الانسان اللي ليه المسيح والانسان اللي ملوش المسيح. اما الخطاة فنزل عليهم الانتقام، نعم له من العلائم القديمة، العلامات القديمة التي هي شدة الصواعق، ضربة البرد والنار. وانما اصابهم ما استحقت فواحشهم، واللي حصل لهم دول كانت نتيجة الشر اللي هم عاشوه. بعدين ابتدى يعمل مقارنة ما بين المصريين والضربة اللي اصابتهم، ضربة النار اللي اصابتهم، وما بين ناس تانية برضك اصابتهم ضربة النار، اللي هم مين؟ مين ربنا يلع فيه بالنار؟ سدوم وعمورة. ويوري ان المصريين كانوا اشد جرما من سدوم وعمورة. ليه؟ بيقول اذ كانت، بيتكلم عن معاملة سدوم وعمورة، اذ كانت معاملتهم للاضياف اشد كراهية، فان اولئك ابوا ان يقبلوا غرباء لم يعرفوهم. اهل سدوم وعمورة لما راح الملائكة وشافوا اهل سدوم وعمورة الملائكة دول بانهم ناس غرباء، رفضوا ان هم يضيفوهم. كانوا واضحين من ايه؟ من الاول، مش عايزين نفلكوا نفعل فيكوا شر، دول كانوا واضحين في شرهم. لكن المصريين ما عملوش كده، المصريين في الاول استضافوا يوسف وشعب اسرائيل لان يوسف سبب لهم احسان، لكن بعد ما استضافوهم غدروا بيهم واستعبدوهم، عشان كده شرهم اشر من شر مين؟ سدوم وعمورة، لان دول كانوا واضحين من الاول لكن دول غدروا بيهم. فان اولئك ابوا ان يقبلوا غرباء لم يعرفوهم، اما هؤلاء المصريين فاستعبدوا اضيافا استضافوهم قد احسنوا اليهم. يوسف احسن اليهم وهم استضافوهم. وفضلا عن ذلك فان عليهم افتقادا اخر، اذ ان اولئك انما قبلوا قوما اجنبيين كرها، اما هؤلاء فانهم قبلوا اضيافا باحتفال وفرح. في الاول فرحوا بيهم واشركوهم في حقوقهم، تعالوا عيشوا معانا ورعوا في اراضينا، ثم اساءوا اليهم بصنوف العذاب الشديد. وروهم الويل بعد كده. سدوم وعمورة كرهوا الضيوف الغرباء من الاول، ما تعملوش معاهم، بينما المصريين غدروا بشعب الله. فضربوا بالعمى، الاثنين اتضربوا بالعمى، اهل سدوم ضربوا بالعمى لما حاولوا يأذوا لوط وضيوفه، فضربوا بالعمى مثل اولئك الواقفين على باب الصديق الذين شملتهم ظلم هائلة. وضربة المصريين ضربوا بالعمى في ضربة الظلام 3 أيام. فجعل كل واحد منهم يتلمس طالبا مدخل بابه، مش عارفين طريقهم. وإذا تغيرت نسب العناصر بعضها إلى بعض كما يتغير في العود اسم صوت من اللحن والصوت، زي العود فيه أوتار تطلع نغمات عالية، واحدة وتر تاني يطلع نغمات واطية رفيعة تخينة، في تنوع في النغمات لكن في اتفاق يطلع لحن واحد، في اتفاق بالرغم من التنوع بالرغم من الاختلاف. فالتنوع اللي حصل ده يدي نغمة واحدة، لغة واحدة، أنشودة واحدة، اللي هي لغة الخلاص بالنسبة لشعب الله. كما يتغير في العود اسم صوت من اللحن والصوت باقي، وذلك بين لمن تأمل تلك الحوادث. فالأرضيات تحولت إلى مائيات، اللي كان بتمشي على الأرض قدرت تمشي في المية زي الماشية وزي الإنسان، مفروض يمشي على الأرض مشي وسط المية لما عبر في البحر الأحمر. والسابحات سعت على الأرض، اللي ماشية مفروض حياتها في المية زي الضفادع طلعت قعدت على الأرض، تغيرت وتنوعت، لكن الكل بيدي لحن واحد، لحن الخلاص لشعب الله. والنار كانت لها قوة في الماء أشد من قوتها الغريزية، والماء نسى قوته المطفئة. ضربة البرد والنار في نفس الوقت، لا المية طفت النار ولا النار انطفت، بل اشتدت اشتدادا. كل ده بيضرب لحن واحد، لحن الخلاص. وبالعكس اللهب لم يؤذي جسم السريع الفساد، ما موتش الحشرات اللي كانت موجودة، عشان كده بعد النار جت الجراد، الجراد ما ماتش في النار، لكن ربنا حفظ الجراد عشان يضرب الضربة اللي بعد كده. وبالعكس اللهيب لم يؤذي جسم السريع الفساد من الحيوان، إذ كان يمشي فيه ولم يذب الطعام السماوي السريع الذوبان كالجليد. المن ما كانش بيدوب حتى من شدة النار. لأنك يا رب عظمت شعبك في كل شيء ومجدته ولم تهمله. الإنسان اللي مسك في ربنا، ربنا يعظمه ويمجده ولا يتركه ولا يتخلى عنه. دي الحكمة اللي وصل لها سليمان في الآخر. عظمت شعبك في كل شيء ومجدته ولم تهمله، بل كنت مؤاذرا له في كل زمان ومكان. الله يؤاذر النفس في كل زمان وفي كل مكان. لما طلب الطلبة طلبة الحكمة وعرف ان العفة الانسان ما بيحصلش عليها بمجهوده ولا بشطرته، لكن العفة هي عطية من الله، فهل فعلا ان ربنا بيقف مع الناس اللي بينادوله وبيطلبوله في كل زمان وفي كل مكان؟ الله يتعظم مع شعبه بأعمال عظيمة. ده الاختبار اللي هو خده، وده الاختبار اللي هو فرح بيه ووصله للناس. بكده يبقى كملنا دراستنا في سفر الحكمة. ربنا المجد دائما أبديا أمين.